الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن من علامات الإيمان ووفور العقل والفقه في الدين أن يسابق الإنسان لطاعة الله وأن ينافس في البر والأعمال الصالحة، فقد أعد الله عز وجل للمسابقين والمسارعين جنة عرضها السماوات والأرض، وهي من علامات التقوى. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أيها المسلمون، لما ذكر الله عز وجل نعيم الجنة وما أعده الله للأبرار، قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يتنافسون في المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات. وحث نبينا عليه الصلاة والسلام على المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إليها، فقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه الترمذي وغيره. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على اغتنام الأوقات، فقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك. فبادر أيها المسلم إلى الطاعات، وسابق إلى الخيرات. وها هي المواسم معاشر المسلمين تأتي علينا بفضل الله سبحانه وتعالى تترى، ما ينقضي موسم إلا ويأتي موسم آخر فيه تضاعف الحسنات وتكفر السيئات وترفع الدرجات. هذا موسم معاشر المسلمين قد أضل، موسم قد أقبل، هو يوم عظيم، وهو اليوم العاشر من محرم، وهو يوم عاشوراء. هذا اليوم معاشر المسلمين يوم عظيم، نجى الله سبحانه وتعالى فيه بني إسرائيل فصامه موسى، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، بل جاء عن بعض المفسرين من أئمة السلف أن الله سبحانه وتعالى تاب على نبيه آدم في هذا اليوم وأهبطه إلى الأرض في هذا اليوم. هذا يوم عظيم، عرف عظمه وقدره حتى أهل الجاهلية. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. فلما قدم المدينة ورأى اليهود يصومونه صامه وأمر الناس بصيامه، صامه وأمر الناس بصيامه. قال العلماء كان يصومه من غير أمر، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر الناس بصيامه. وجاء عن دلهم بن صالح قال قلت لعكرمة ما صوم يوم عاشوراء؟ فقال أذنبت قريش ذنبا فتآظم في صدورهم فسألوا عن توبتهم، فقيل لهم صوموا يوم عاشوراء فذلك صيام يوم عاشوراء. يوم عاشوراء كانت تصومه اليهود وتعظمه اليهود والنصارى. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من محرم، فقال ما هذا؟ فقالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. وعند الشيخين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة وجد اليهود يعظمون يوم العاشر ويجعلونه عيدا فقال النبي عليه الصلاة والسلام فصوموا أنتم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم هذا اليوم. فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اليوم يوم عاشوراء، وإن الله لم يكتب عليكم صيامه، وإني صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام معاشر المسلمين. ولهذا روى أبو داود في سننه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر وخميس، وجاء عند النسائي وخميسين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوم عاشوراء، بل كان عليه الصلاة والسلام يتحرى صيامه يقصده. فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم يفضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وإلا هذا الشهر يعني شهر رمضان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام معاشر المسلمين يتحرى صيام هذا اليوم. فاتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم واقتدوا بأفضل الخلق وأشرف الخلق وأعبد الخلق وأتقى الخلق صلى الله عليه وسلم الذي كان يتحرى صيام هذا اليوم. وقد ورد في فضله ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله فإياك أيها المسلم أن تغفل عن صيام هذه المواسم العظيمة، هذه الأوقات الفاضلة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحراها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بذلك ويتعهدهم عند صيام عاشوراء. فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليتم بقية يومه ومن لم يأكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. تأمل أيها المسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يرسل مؤذنا يخبر الناس يعلمهم بفضل هذا اليوم وأن يتحروا صيامه. وروى الشيخان في صحيحيهما أيضا من حديث الربيع بنت معوض رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار أن من أكل فليتم صومه، ومن لم يأكل فليصم بقية يومه. فتأمل أيها المسلم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل في الناس يعلمهم يخبرهم بفضل هذا اليوم ليصوموه. بل روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده. تأمل عبد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعهدنا عنده، فلما فرض شهر رمضان لم يأمرنا به ولم ينهنا ولم يتعهدنا عنده. هذا فضل أيها المسلم، لا ينبغي لك أن تفوت هذا الفضل، لا ينبغي لك أن تحرم نفسك هذا الخير الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه. بل من المسابقة والمسارعة أن تأمر أهلك وأن تأمر صبيانك وأن تأمر أبنائك أن يصوموا هذا اليوم كما أمرك ربك سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن كثير لما ساق أدلة من كلام السلف على تفسير الآية قال رحمه الله تعالى: ويدخل في هذه الآية قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ثم قال: وكذلك الصيام ليتمرن على الطاعة ويعتاد العبادة. بمعنى تسهل عليه العبادة وتدخل في قلبه ويطمئن بها ويستريح بها. نعم معاشر المسلمين، وهذا دأب الأنبياء، فإنهم كانوا يأمرون أهليهم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ولهذا روى الشيخان في صحيحيهما عن الربيع بنت معوض رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار أن من أكل فليتم بقية يومه ومن لم يأكل فليصم. قالت الربيع: فكنا نصومه ونأمر صبياننا فيصومونه، ونلقي لهم اللعبة من العهن أي من الصوف، فإذا جاء أحدهم ألقينا له اللعبة من العهن حتى يكون عند الإفطار. تأمل أيها المسلم مسارعة الصحابة ومسابقة الصحابة وحرص الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بصيام هذا اليوم العظيم وهذا اليوم الجليل كانوا يصومونه، وكانوا يأمرون صبيانهم بالصيام ويحثونهم على ذلك، حتى إذا جاء الصبي وبكى فإنهم لا يفطرونه ولا يناولونه الطعام، إنما يناولونه شيئا يتعلل به ويلعب به ويتشاغل به حتى يدرك فضيلة صوم هذا اليوم. صبيان يصومون وكبار يحرمون وأناس غافلون وأناس بعيدون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا لم تصم مثل هذه الأيام الفاضلة فمتى تصوم عبد الله؟ متى تصوم؟ متى تغتنم الفرصة؟ متى تغتنم الأوقات في صيام هذه الأيام المباركة، هذه الأيام العظيمة؟ بل كان السلف عليهم رحمة الله يصومون في السفر. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، وقد ورد عن طائفة من السلف أنهم كانوا يصومون في السفر كابن عباس وأبي إسحاق السبيعي والزهري، وكان يقول: رمضان له عدة من أيام أخر، وعاشوراء يفوت، وعاشوراء يفوت. وقال الإمام أحمد: يصوم في السفر. فانظر إلى حرص السلف عليهم رحمة الله، لا يفوتون مثل هذه الأيام الفاضلة ومثل هذه المواسم العظيمة. واعلم أيها المسلم أن السنة في ذلك أن يصوم اليوم التاسع واليوم العاشر. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر، فسأل عنه فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى فإنا نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان العام المقبل لأصومن التاسع، وفي رواية: لئن عشت إلى القابل لأصومن التاسع. فأكمل الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أن يصام اليوم التاسع واليوم العاشر، فمن عجز عن ذلك فلا يفوتنك اليوم العاشر. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، كما سمعتم أن السنة أن يعظم هذا اليوم بالصيام لا يعظم بغيره، إنما تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ضلت طائفتان فعظمت هذا اليوم تعظيما مبتدعا، ابتدعوا في هذا اليوم بدعا قبيحة ما أنزل الله بها من سلطان. فالطائفة الأولى طائفة الروافض الذين رفضوا إمامة الشيخين، وقد رفضوا الحق ورفضوا سنة سيد البشر عليه الصلاة والسلام، ابتدعوا في هذا اليوم إظهار الحزن والبكاء والعويل ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية وسب الصالحين من الصحابة والأخيار. فإن هذه بدعة قبيحة أظهرها الروافض لمقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما في يوم عاشوراء. قتل الحسين في يوم عاشوراء، فجعل الروافض والشيعة ومن كان على نهجهم هذا اليوم يوم حزن وبكاء وعويل، فصاروا يظهرون في الشوارع وعلى الشاشات يظهرون الحزن ويصرخون بأعلى أصواتهم ويضربون أنفسهم بالحديد، يضربون أنفسهم بالحديد حتى يسيل الدماء على وجوههم. فإن هذه بدعة قبيحة، بدعة شنيعة ابتدعها الروافض، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام وبرئ من السالقة والحالقة والشاقة. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود ولطم الوجوه ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، عياذا بالله. وقد مات من هو أفضل من الحسين، وهو علي رضي الله عنه، بل مات جده وهو سيد البشر. فلا يشرع إظهار الحزن والعويل والصراخ والنياحة في هذا اليوم على الحسين ولا على غيره. وأما الطائفة الأخرى التي ضلت سواء السبيل، فطائفة قابلت الشر بالشر والبدعة بالبدعة والكذب بالكذب والقبح بالقبح، وهم طائفة النواصب الذين نصبوا العداء لبيت النبوة، نصبوا العداء لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فأظهروا الفرح والسرور وجعلوه عيدا، وجعلوا يوسعون على أنفسهم في المآكل والمشارب، وجعلوا يأكلون بعض المأكولات كالحبوب من الفول والحمص وهكذا البيض، وربما تزين بعضهم كما كان يصنع اليهود، يتزينون بالاكتحال وبالحناء